ሞክርና ያው ማይነስቴን አገኛለሁኝ ልሞክረው። እኛ የሰው ልጆች አሁን በዚህ በዱንያ ላይ ስንኖር ብዙ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይወድልናል ብለን ልንሰራ እንችላለን። መስጊድ ልናሰራ እንችላለን። ጉድጓዶች፣ የውሃ ጉድጓዶች ልናስቆፍር እንችላለን። እንደዚሁም የቲሞችን ልንል እንችላለን። ግን ኢኽላስ አለን ወይ? በዛ ሁኔታ ላይ የምናረገው በትክክል ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይወደናል ብለን ነው ወይስ ይሄን ነገር እንደው ዝም ብለን ሰው ያደንቀናል ወይንም አለው ጥሩ ጥሩ ስራ ይሰራል ተብለን ነው ያን ስራ የምንሰራው? በዛ አጋጣሚ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሰራ ነው ልክ ለሱ ብለን ከሆነ የምንሰራው የልባችንን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለሚያውቅ በዛ ምክንያት ነው። ከፈቀደም ካልፈቀደም የሚባልበት ምክንያት የዚች በልባችን ውስጥ ያለችው ሁሉ እሱ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለሚያውቅ ነው። እኛ ብንሰራም አላህ አለ ምንሰራውን ለምን ብለን እንደምንሰራ እኛና አላህ ብቻ ስለሚያውቀው ነው ማለት ነው። የሰውን አድናቆት ፈልገን ሊሆን ይችላል፣ ለዚህ ሊሆን ይችላል። አሰላሙ አለይኩም ማይነስ ቴን ኦኬ። አሰላሙ አለይኩም ኑር ጀና ጋቱም ወላሂ ወላኪን ቃል ስለተገባ እንግዲህ ኡማ አብዲን የሰማሽ ነው። ወፈር ያለ ማይነስ ቴን ስጫስ እሺ። ወፍራም ማይነስ 10 ማብዲን አለሽ? እስቲ አሳይ ማይነስ 10 ብለሽ ጻፊ። ኑርጀና ማለሽ ቅርታ አርግልኝና ይሄ ነው። አሁን እኔ ልጠይቅሽ ኑርጀና፣ ኢኽላስና የአላህ ፍቃድ ምን አገናኘው? አንተ ኢማን ካለ ጥሩ ኢማንና ጥሩ እንትን ካለ ኢኽላስም አለህ ማለት እኮ ነው። ኢኽላስ የሌለውና በመሰረቱ ኢኽላስ የሌለው ስራ በመሰረቱ ኤክስ ነው፣ ዜሮ ነው። እና ኢኽላስና ሶስተኛው ሸርጥ የአላህ ፍቃድ ምን አገናኘው? ግንኙነት የለውም። ግን ሙከራሽ ጥሩ ነው። አላ ኩል ሐል አሁን ማይነስ 10 ይሰጣትና ከዛ እኔ መልሰዋለሁ ኢንሻአላህ። ተምረነዋል እኮ ብዙ ጊዜ። ምን አሉ ዑለማዎቹ? አሁን እኔ በምሳሌ እንግዲህ እንዳትረሱት ካሁን በኋላ በምሳሌ አሁን ምሳሌ ሰጥቼ ነበር። በዛ ፓስፖርት ሴንተር የአሜሪካ በትልቅ እንትኑ ፊደሎች ተጽፈዋል። ይሄን የፈጸመና ያካተተ ይሄን ያደረገ ፓስፖርት ይወስዳል ተብሎ በህገ መንግስት ሰፍረዋል። አንተ እነዚህ 5 ነጥቦች የተባሉ 100% ምንም ነገር ጤፍ የምታል ነገር ሳታጓድል 5ቱም አድርገሃል ሰጥተሃል ማለት ነው። ዶክመንቱ በሙሉ አስረክበሃል። እዛ በፓስፖርት ሴንተር ያለው ሰው የህግ የመንግስቱ ህግን ጥሶ አልሰጥህም ለምን በቃ ደስ አላለኝም ልስጥህ ካለ ተቀባይነት አለ ወንድሞች? አው አሟልተሃል፣ ፋይሉ ሞላ፣ በቃ አሁን አንተ ናሽናሊቲም ፓስፖርትም እንድትወስድ ያኒ በህገ መንግስቱ ተፈቅዶልሃል፣ ግን አልሰጥህም ይኔ ለምን? خلاص يا اخي انا لسه اهل فلق هده بقى تشالنج ነው متታረገውና ከዛ መንግስቱ እሱን አንስቶ ሌላ አምጥቶ ይሰጣል አይደለም እንዴ? እንደዚህ ነው። ኦኬ طيب ምንም እሽ ምንም متታረጋለህ እንጂ ምንም አላረግም አይባልም። ይሄ ነገር አንተ በህገ መንግስቱ የወጣ አሟልተሃልና እንቢ ካለ ሄደ ተከሰውና خلاص እንትን ያረጋሉ። አሁን ይሰውየው ትዕቢተኛ ነው አይደለም? እና ምን አሉ ዑለማዎቹ يعني انت بمتو بمتو بايماننا باخلاص لبه تمولتو اندغنا يا نبياچن منجت تكتله بسنه سراون بتسرا طرو سرا بتسرا اعمال صالحه يعني الله يتقبلوا سرا تسرتحال ايمانهم الله تقبلوال سراهم الله تقبلوال يعني ملائكوچون بمولو يانت سرا برباركو يعني بلابراتوري اسجبتو ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት አርገው ትክክል ሆነ እንትሉ ስራው ትክክል ነው፣ ኢማኑ ትክክል ነው፣ በጣም ያስደስት ስራ ነው ያቀረብከው። አሁን በህጉ መሰረት ህጉ ምን ይላል? ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري በዚህ ህግ መሰረት ጀነት ይገባል። ولكن يقول العلماء الله من صفاته متكبر ትብተኛ ነው الله الله اكبر ለሰው ስትላት ስድብ ነች። የሰውየው ሁሉ ነገር አማልቼ ያለሁ እንብ ያለኝ ለምን እንትን ነው ትብተኛ ነው ትላለህ? ሰደብከው አልሰደብከውም? ሰደብከው። ولكن الله من صفاته الكمال الله سبحانه وتعالى ملوم هون المياسايو هو متكبر تئبتنيانو الله سبحانه وتعالى انتزه إلى القرآن العزيز السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر جبار نو جبار مالت فلاج قراج جبار مالت من سو يماي تشلو يعني كباد متكبر تئبتنيا يهلا الله هم يقبونو النام استبلوا طرس را سرتاچوال بإيمان متاچوال إنك سالس فكر قد أتقبهم لأن إنك متكبر نجلا سبحان الله العظيم سلزي إن ده سكر إن ده مار ولا لا إن ده متتقطع إن ده زيه السماء إن ده زيه السماء هو ندمج الله تبتنيانا ولا مالت يسمى من السماء هل تروم السماء تعلب يعني أنت لا تبر إن جيت الله تبتنيا هنا إن جيت من أنا شك مار قال لبهم سلزي الله تبتنيانا وستل متكبر ستل هذه سوقن متكبر مالت سدبنو يه عندنو سلزي من العلماء نبياتين دزي هالو ما في واحد يدخل الجنة إلا برحمته هالو برحمته طيب ترس راس الرجس برحمته هالو نبيات سلزي فقال واحد من الصحابة حتى أنت يا رسول الله أنت كانت أكبر عبادة من هذا القسوي اللم أنت سيد الرسل أنت سيد الأنبياء أنت سيد البشر أنت سيد العباد أنت أخشى الناس وأعبد الناس حتى أنت قال حتى أنا إن لم يتغمد الله برحمته سبحانه وتعالى الله فكاد ستو الشي قباك لالي حتى أنا لأن الله متكبر عزيز جبار متكبر سبحان الله العظيم عندنا العلماء شو منالو أهون يا الله عرش تشكمو يالو سنتنات شو ماني نقرنيال يا الله عرش أهون تشكموت يا لوسنت ناتشو أرات ناتشو طيبة ما شاء الله كنا كنا دهنا متاشين بك جوات وطعنا متيانشي نا أرات ناتشو هون رسمين تادلهم أرات ناتشو لا أبد الله من دونه سباشي بمسجد يوم يجابون ناتشو بيت المعمور يبنوا بس بعدين يا سما يا لو مسجد كعبة يا سما كعبة بلال سباشي ملائكة يقبلنا سيقزوا سيساقدوا كويتو يوطعلوا نقرموا للاي متعلوا آهون يا الله عرشي يتشكموا تأرتنا بيوم القيامة سمنتي هونالو عنده من كبار العلماء مناله لمن سمنتي هونالو بلوسي تأيكوت لكبرياء نواله لتأبيت الله بيوم القيامة تأبيتون يا سيال سمنت ملائكة تشكموا حزبوا إياي عرش الرحمن إياي سمنت بقى قدب يلالات شو قزفجن تلك انتات شو ما نمسو اللي قمتو يما يتشل سمنت انتلات نا بزاق زي كآدم جمرو اسكيوم القيامة اللي سوي مستفى السبب بتاسل هوني يا الله كبرياء انا تأبيت يفان دي وات ايفان لقالالي الله متكبر نو الله تأبيتن يا نو الله جبار نو لزيه نو يفلقون إيمان بنوره أعمال صالحة بالترق أنا إن في قاد نتقبع تتشل ميلان زاري اسقباتشو النموش زاري قباتشو ينقب تيكوث ما لسالاتش إن شاء الله أوكي؟ طيب ما تشرشاو تياك إن شاء الله يا ما تشرشاو تياك أم السنيا مالتنو بامارنيا نقرين بارابنيا دلم تنانتنا يسمهو بامارنيا كوش أرقه نقرين السو يا شيطان خطبة منيلا شيطان بجهنب وست قبتو حزبو يسون تكتايوش بمولو سبسبو كساشنا تكساش هونو يقربالو تنانتنا دانياو أبو أنيس نبر أدلم دي أبو أنيس تنانتنا دانيا نبر انديت اندفر ديجن النقرنم تكساشو إبليس نبر كساشو دمو يا إبليس تكتايوش نبرو مجعر شاقن هلتهم بجهنب قبالو على الله سبحانه وتعالى تمام اندزي هلالم سبحانه وتعالى نعم طيب فجزاؤهما ايش يعني هلتهم جهنب قبالو خطبة أدرقه ديسكور أدرقه نققر أدرقه استين قارون بامارنيا من دنو نققر أدرقه ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواش على توكيش ورحمة الله وبركاته. ያው ልክ ይስማል السلام عليكم ልክ ያው ጀነት የሚገባም ገብቶ አዛብ የሚገቡትን ሲገቡ ግዜ ሸይጣን ምን ይላል ሰዎቹ ያው ሸይጣን አንተ ነህ ያሳሳተን ሲላቸው ሸይጣን ነው መንበር ላይ ቀመጥና ኹጥባ ይሰጣል ምን ብሎ ይሰጣል እኔን አትውቀሱኝ ላተሉሙን ይላል ራሳችሁ ነው የምትወቅሱት እኔ ምንም ነገር ያረኩት ነገር የለም አላህ ነው ወደ አላህ ተጠራችሁ በጀነትም በአዱኛም በጀነትም ሰክሰስ እንድትሆኑ እኔ ጉልበት የለኝም ምንም ነገር ያረኩት ነገር የለም ብቻ ያደረኩት ነገር መጥፎውን ነገር ጥሩ አስመሰልኩባቸው ለምሳሌ አንድ ሴት ምን አለበት ያው ዚና ነው የምታረገው እንጂ ያልኩኝ እና ዚና አልክተት ተዋታለህ ነው እንጂ ያልኩት ምንም ነገር ያረኩት ነገር የለም ይላል ሸይጣን እና ደግሞ ሼክ ምናምን እኮ አሊም ናቸው ሂድና እዛ ዚያራ አድርግ ለሃለው እንጂ ሌላ ምን ነገር አለለህ እኔ ምንም ነገር ጉልበት የለኝም ይልና ያ ዳዋ ያረኩት ያው ይሄንን ነው ይላል ሌላ ምንም ነገር አላረኩላችሁም አሁን ራሳችሁን አትውቀሱ ያትጩሁብኝ ይላል እኔ ምንም አንጫጫህ እኔ እኮ በእናንተ ባረጋችሁት እኔ ካፍር ከፈርቱ ይላልና ሱብሃንአላህ አልነበማል ጀዛኩም الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማይክ አቡ አኢሻ ወይም ኡሙ አኢሻ ኡሙ አኢሻ ንበልሽ መልሱ ደህና ነበር ግን ወቀሳ ይከተልበታል ወቅስ ቻለው ምንድነው አሁን በወረቀት ያያየሽ ነበር የምትነግረን አይደለም طيب ነገ አንቺ ወረቀቱ ቤት ትተሽ ሴቶቹ በተሰበሰቡበት ይሄን ነገር ለመንገር ብትፈልጊ ይሄ ነገር የሸይጣን ኹጥባ ለመንገር ብትፈልጊ ምንድነው የምታረጊ ያው ታሪክ ስለሆነ መሸምደድ አለብሽ እንጂ ኢብሊስ እኮ يوم القيامة በጀሃነም ሲገባ ተከታዮቹ ይከሱትና አንተና ያደረከ ምናምን ይላሉ እሱ ደሞ ኹጥባ ያደርጋል ምን አባታችሁ ደሞ እናንተ ምን አደረኩኝ አላህ የኡነት ጥሪ ያደረገላችሁ ጀና አለ አላችሁ ምን አላችሁ ምን አላችሁ ጥቅላላ የኡነትና ኡነተኛ የኡነት የሞላው ጥሪ ያደረገላችሁ እኔ ደሞ ውሸት የሆነው እንትን ሰጠኋችሁ ጠራኋችሁ ነው ከኔ ጋር ይሻላላችሁ አልኳችሁ እና ተከተላችሁ ምንድነው የምትሉት እናንተ ሁለተኛ ነገር እኔ እናንተን ለማታለል ነው የተወሰንኩና አታለልኳችሁ መጣችኋል እኔን ያመጣኋችሁ ራሳችሁ ተከተላችሁ ሐቁን ትታችሁ ወደ መጥፎ ሄዳችሁ እናንተ ናችሁ ስለዚህ ለምንድነው አሁን እንደዚህ እንደዚህ የምትሉ አትጮህብኝ አልጮህባችሁ ሩ ብንል እኔ ላድናችሁ አልችልም እናንተም ይህ ብትሉ ልታድኑኝ አትችላላችሁና ነፍሰ ወቃሽ ሁኑ ነፍሳችሁን ወቀሱኝ ምናምን ብሎ ፊታቸው ሲሰጣቸው እንግዲህ ጎንበስ ብሎ ነው የሚሄዱዛ እና የሸይጣን ኹጥባ ይህ ነበር ብለሽ መንገር ወረቀት አያስፈልግም ይህ ነገር በጣም በጣም እኛ ማወቅ ያለብን ነገር ነው እና እንግዲህ ነጥቡ ስጣት እንግዲህ ኡማ አብዲን ነጥቡ ለምሽካት ይሰጣል ለእንትኑ ለአቡ አኢሻ እሺ ዛሬ እንግዲህ እስቲ ወደ ጀናችን እንሄድ የጀማዓ ጀና የሚፈልግ ብቻ ይስማል ኢንቫይት አድርጉ ጀና የማይወድ ሰው ጀና ለመግባት ጉጉት የሌለው ግድ የለሽ የሆነው ግን ጆሮ ይዝጋ ሐቂቀተን እኔ ጀና ለመግለጽ እሞክራለሁ ሁሉም ባይሆንም ቢያንስ ቢያንስ ትንሽ አንድ ነገር ስለ ጀና ለመናገር እሞክራለሁና ቀረበሉ እስቲ ወደኔ ስሙት ይህች ጀና ሁላችን የምንጠርባት ጥረት የምናደርግባት እንትን ነች እሷ እኔ አሁን ብጠይቃችሁ ያ አመተላህ ስራሽን ትተሽ ልጆችን ትተሽ እዚህ የምትውልና የምታድር ያለሽው ለምንድን ነው እዚህ ፓርቶክ ምንድን ነው የምትፈልጊው አንቺ ደሞዝ ይከፈልሻል አይከፈልኝም طيب ምንድነው ለምን ብትል አንድ መልሶ አንድ ነው ለማር ተምሬ ደሞ አላህን አውቄ የነቢያችን ሱና አውቄ ጥሩ ስራ ላደርግና መጨረሻ ጀናል ገባ እሱ አይደለም እንዴ መልስ አለ ወይ ሌላ እናንተ ራሳችሁ ለምንድናችሁ አንድ ሰው ሰይፍ ይዞ ጉራዴ ይዞ ሜዳ ሄዶ ያኒ አንገቱ ለጥይትና ለምትርየስና ለሰይፍ የሚሰጠው ምንድነው ለምን ልጁን አያሳድግም ለምን አይዝማን አይዝናና በዚህ አድና ለምን ብንል ጀና ፈልቆ ሁላችን አንድ ሰው ገንዘቡ በሁለት ከፍሎ ግማሹ ለምስኪን ግማሹ ለርሱ የሚያደርገው ምን አስከሰረው ምን ለምን ይከሰራል ጀና ፈልቆ ሁላችን እነቴ ነው ጀና ፈልገን ነው ሁላችንና ከጀሃነም እንድንርቅና ጀናን እንገባ ይሄ ከሆነ እንግዲህ አለይሰ ያ اخዋ በጣም አስፈልጊ አይደለም ወይ ስለ ጀና ማወቅ በጣም በጣም አስፈልጊ እንጀምር እስቲ እንጀምር ስለ ጀና ያ اخዋ መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጀናን ለመግለጽ ሁለት መንገድ አሉ አላስ መርጣችሁ ነኝ ምረጡና እናንተ የመረጣችሁት መንገድ በሱ አርገ ጀናን ልገልጽልኝ አንደኛው መንገድ ምንድነው كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصفها الصحابة والتابعين والعلماء إيه عندنا يوم نقل كان يقال لك جنة لما قلت أهوني تزقات جهود كهولت من قد بعند من قد بتشانه عندنا يوم نقل الله بقرآنه عندما قلتها ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሱናቸውና በሐዲሳቸው ልክ ቁጭ አርገው እንደገለጹዋት ደሞ የአላህ ደሞ የነቢያችን ደሞ በጣም ምርጥ የሆነ አገላለጽ ነው ለምን ሄደው በአይናቸው አይተው ጀና ገብተው በአይናቸው አይተው ስለመጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹዋት ዘዴ አላህ በገለጻት እንትን ዑለማዎቹ በገለጹዋት ልግለጻት ሁለተኛ ደሞ ሁለተኛ መንገድ يقولون عند عند سوش ندميلوت هناك اشياء تقال امام الناس واشياء لا تقال امام الناس يهم عند من قدو من يلالو عند عند شو اندي يا شيخ ابراهيم بسو زند يمين نجر عند عند نجر الله عند عند نجر دومو بسو فيت يمين نجر الله انديت من معناتاشو تاقالاشو يعني بجنة سيت عليك غنيت ارغا الله كسواغا مالت የየማ እንደ ሴቶች አሉ የሚሰሙ ጻኖች አሉ እንዶች አሉ ባክይ ነገር እንኳን ትንሽ ያኒ በዚህ አይነት ልግለጻት ወይስ አላህ ባላትና በቁርአን እንዳለብቃ አስቀመጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ የገለጻትና ነቢያችን የገለጸዋት እሱሉ ሰድ በሱ ልግለጻት ወይስ ላላላ ያ ሼክ አንዳንድ የሚገለጻለ አንዳንድ ደግሞ የሚያሳፍራለ ብዬ ልግለጻለ ምን ትላላችሁ ወንድሞች አቡ አኒስ እስቲ እጅህን አውጣና ንገረኝ አንተ በወሰንከው እከተላለሁ ኢንሻአላህ አንተ ባልከኝ ላ አላህ በገለጸው ምንድነው የሚያሳፍረው ደሞ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እኔ ከዛ በማያዝ እስቲ የኔ ምርጫ ልንገራችሁና ከዛ አቡ አንስ ደሞ እንትን ይላል እኔም ምመርጠው ግን ምንድነው ምለው መሰላችሁ ለምን አፍራለሁ እላለሁ ما وصفه الله في القران من فوق سبع السماوات والنبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق وقمه في الاستحياء حياة لاچو نبياچن كنيا بلاي بمليون درجه حياة لاچو هل يني حياء كنبياچن حياء يبلطال نعم اجيبوا شيخ ابراهيم كنبياچن بلاي حياء الله سغست الله سرعات الله قالاچو انغدي بهولتنياو لغلصو ابو انيس مايك فريلانت جتي سبال الله بجلصوا ملكنا الرسول بجلصوت منجل نو انجي ليلا يقال بان نجر يلم والله بطام نو ኛ ደስ ሚለን ምክንያቱም كحق مشش يلم حق ሊያሳፍር ነገር የለው ስለዚህ በግልጽ الله እንዳስቀመጠው الرسول እንዳስቀመጡት እኛም ልንሰማ ምፈልገው እንደሱ ነው ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም አብሽሩ እንደሱ አርገው ግለጹልን እንሰማለን እንማራለን ማክስ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ መሰረት እኔ ያ ጌታችን ጀናን የሰራ ጀናን የገነባ ጀና ራሱ በእጁ የሰራት ጀና እሱ ሲናገር እሱን ተከትዬ የሱ ንግግር ነው በማርኛ ተርጉሜ ማሰማችሁ እንጂ ከከሴ አንድ ነገር አላመጣም ነቢያችንም ሰለላም በሺ የሚቆጠር አሐዲስ ጀናን ገልጸዋል ስለዚህ እንጀምር اولا من الذي يدخلها ጀና የሚገባባት ማን ነው ብለን ስንጀምር በደንብ አሁን እንደ ሙሐደራ አትመለከቱት ወንድሞች አንተን ይመለከታል እኔም ይመለከታል እሷም ይመለከታል ይመለከታል ብቻ ሳይሆን within hours ልናገኛት እንችላለን within months እንደዚህ ያኒ ሙተህ ይህችን ጀና ስለምታገኛት يعني اهون منناغرو فيري امبورطانت ان انغبغابي نو اشي من من نو ميغبا جنه قال الذي يدخلها المؤمن المتبع لا ثالث لهما الا ان يكون اذن الرب سبحانه وتعالى اهون دالكواچو جنه ميغبات بايماننا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتاتقنا يتمسرته سونا الله يفقدلت اشي ሁለተኛ واعلم ان امه محمد بسرات ببسرات الجمره وندموج يا جنه قداي ببسرات نم جمرو اعلم ان امه محمد صلى الله عليه وسلم قد خصها الله بفضل كثير الله سبحانه وتعالى لامه محمد ببزو نو يا بلطا مندنو ومن ذلك انها تكون نصف اهل الجنه الله اكبر كان ادم جمرو سنت مليون سنت بليون يالفو سوج انا كنبياتي صلى الله عليه وسلم جمرو اسك يوم القيامه سنت بيلنس اوف سو يالله ابزانيو كافر يهونو انا جنه ميغبو غماشو يا جنه سوج كامه محمد نو دسايلاتشو مي نغر دسيلنال انجي جنه ميغبو حزبوج بمولو لسنت مليون عمل لسنت ش عمل يمتو يهدو በጀና የሚገቡ ግማሽ የጀና ሰዎች ከኡመት መሐመድ ነው ይተስፋ ያመጣልን ኢንሻአላህ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات ይሄን መጀመሪያ ደሞ ማወቅ አለብን ጀና በመጥፎ መጥፎ ነገር የተከበበች ነች በዚና تمام እንትን ሰውነት የምትጠላው ማለት ነው በዚና ሳይሆን ሰውነታችን ነፍሳችን በምትጠላው የተከበበች ነች نفساش من تتقلالج جهاد في سبيل الله تتقلالج صلاة الفجر مسجد تتقلالج صدقاء مسجد تتقلالج جنزب أو تأمار تتقلالج نعم تحت النا قسط مارك تتقلالج تبي تفلقالج سلزي الجنة النزيه سونتي من تتقلات نقر بسو يتكببش نشنا النسون رقت أهنا وجنة يمتقبو وحفت النار بالشهوات جهنب دمو ሰውነት በመትፈልገው ነው የተከበበችው ሰውነት ምትፈልጋለች حرام ገንዘብ መብላት ትፈልጋለች ዚና ትፈልጋለች ደስ ይላታል نعم ሰው መዝለም ደስ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ ሁለተኛ ያኒ ሰላት እንኳን ባይፈርድ ኖሮ የሚሉ አሉ ጂሃድ في سبيل الله ባይሆን ኖሮ እንደዚህ በቃ ሰውነት ይሄን ነገር ይሄን ነገር ይሄን ነገር አትወዳለች አይደለም ያኒ መጥፎ መጥፎ ነገር حرام መብላት ገንዘብ ማብዛት ምናምን ምናምን ሁሉ ትወዳለች جهنم በዚህ ነው ተከበበችውና ይሄን ነገር አድርገህ ነው جهنم የምትገባ እንላለን طيب والجنة بعد عبور الصراط ዋናው ነገሩ ጀና መግባት የለም ያ ለ 3000 ዓመት ርዝመት ያለው እና በጣም በጣም ቀጭን እንደ ጠጉር የሆነው صراط مستقيم የተባለው በجهنم ላይ የተዘረጋው ارجياو سيرات اسو ستتخرس نو جنان بتجباو انجي بسو ست سو انتن يميلالي انا بعد الصراط تدخل الجنه ولذلك عنده نبرالو كصحابهوچو ل 20 عامت ساي انتن سايسق ل 20 عامت سايسق اي مساق بديناچن يفقدان او يفقدان نبياچن يسقو نبر صحابهوچو يسقو نبر ساق ما كلكل ادلم لكن لمن يسويو لهاي امثال ساقم بنل اسو تطيقوال لمن دنا انت ما تسقو قالوتنا من على ملسه اني دمو يغرمني ان انت انديت ساق اندمي تمطلاچو يغرمني علي انديت اندمتسقو بتام نو يغرمني علي لمن قالوت انديت عند سو صراط افيته لا ياله يالو انديت سقاله مساق يميطالني ني صراط اكو بستجربه تتهو هده سيبال بتشانو عليه كني قالاچو يت نو يالهو صراط ما بستجربه تتهو وطا كو كصراط كو وطا سيبال كا كا كا كا كا قبل يمساقبت ازا غزي نو انجي صراط يميبالو ازا بتام بجحنم لاي يتزرغاو جنا الوطاهم يال اندي ساق يمطالاچو عليه لا انا مساق حرام مالتو ادلم سونتو جن በጣም جهنم ስለሚፈራ ያ ነገር ሳታልፈው ሳትሸጋገረው እንዴት ሳቅ ይመጣል ይላል طيب اذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا شي اهون صراط الفنال كصراط وطن من قالوا علماءچو صراط يمچرش اغره تتاس يعني صراط يمبالو نجر بجربه لاي ستقر يجنان شتوت يشتتال እና የጀነ ሸቶ ደሞ በስንት ርቀት ያለው ይሸተታል وان ريحها يعني የጀነ ሸቶ ليوجد من مسيره كذا وكذا مسيره 500 سنه 400 سنه 300 سنه ርቀት ያለው የጀነ ሸቶ ይመጣል አላሉ من اين الجنان شالكم سبحان الله لذلك كان احد نعم اذا قتلنا من لالن كما جباتاتكم بفيت واهل الجنه قبل دخولهم اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم كما جباتاتشو بفيت بذا بجناد الجف هلت وها الواله هلت وها هلت كوري هلت ما ادري انت وها منچ وها منچ قال هلت اشي باندنياو تتطبلحالو باندنياو وها بمول جنان ميغبو غلاچو بذا يتطبنا من يهونو قال قالو ጥቁር የነበረችው ሴት ፉንጋ የነበረው ወንድ አጭር የነበረው ረጂም የነበረው ሁሉ ይጠፋና የጀና ሰዎች ትሆናላችሁ በዛ በቃ ውሃው ብቻ ስትታጠብ ሰውነት በሙሉ ይቀየራል የሲድና ዩሱፍ መልክ ይዘ ከዛ ይበልጥ መልክ ይዘ ቁመትም ምናምንም ምናምን እንደዚህ ልክ የጀና ሰው ሆነ ያን ትዘጋጃለህ እንደገና ሁለተኛው ምንጭ ውሃ አለ ተጠራው ሀ ከዛ ተጠጣና ተቅላላ በአዱንያ የነበረው ቂም በቀል እዝነት ማክሮፍ መጥላት ሐሰድ ምናምን በሙሉ ጥርግርግ ብሎ በዛ በጠጣው ሃይ ወጣና ጠባይ the best ሆኖ መልከ the best ሆኖ ከዛ ጀና ለመግባት ተዘጋጃለህ ተግባባን ወንድሞች ጀና ከመግባት በፊት ይሄን ነገር ይከሰታል ወለዛሊክ سيدنا علي من ይላሉ ان شاء الله اننا اجلي قالوا ና በዛ ውሃ ስንጠጣ አሁን ያለን ቂም በቀልና እንደዚህ በቃ መጠላላት ኢንሻአላህ ሊጠፋልን ነው ይላሉ። እና ሁለት ውሃ አሉ ከዛ ትጠጣለህ ከትጠጣለህ ከዛ ትታጠባለህ ከዛ በኋላ በጣም ቆንጆና ልብህ እንደ ጤፍ የምትተህል የቂም በቀል የሐሰድ የመጥላት የማክሮፎና ምን ይባል ነገር ይወጣል ማለት ነው። እሺ ምን ከዛ በኋላ واول وصول اهل الجنه الجنه لا تفتح الجنه ابدا لاحد حتى الانبياء الا للنبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر يا امتاچن يا امه محمد نبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يفلقوا سو بمط حتى ادم اباتاچن حتى نبي الله ابراهيم ابا الانبياء قج بلو اذا يطبقال من نو جنان نغبام لا محمد المتاب مجمرا نبياچن متالو يانكواكوالو رضوان የሚባለው መላእካ አለ ማነህ ይለዋል እኔ محمد ነኝ አረ አንተን የጠበኩ ነው ጌታዬ ለሱ እንጂ ለሌላ እንዳትከፍት ብሎ አላህ ኮ አዘኛል መጣህ እንዴ አው መጣሁ እንግዲህ ክፈት ይባላል መጀመሪያ ጀና የሚገቡ ነቢያችን ናቸው ከዛ ተከትሎ ነቢዮችና ረሱሎች ገብተው ከዛ እና አቡበከር ሲዲቅና ዑመርና علي ገቡና አላህ ከነሱ ጋር ካደረገን ተከትለን እንገባለን ማለት ነው إذن أول من يفتح الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوكي كذا بحال يقول وحين يصل أهل الجنة تملكت وندموش أهون إيه سمعت شنو إني إيه سمعه عدد الله إني لايف لايف لايف إياد الركوني يعني سونتي الزانو ياسك أمدكو تهون أهون اندازي تقبال له إيالكو عدد الله إيه قبهون إني اندازي بلوسكي لك سونتي الزاس كمتنا እንደምትገባ حين يصل اهل الجنه الجنه جنامي قبل سوت ወደ ደጃፍ ጀና ሲدرسዋሉ ቀጣ ሲገቡ በቃ እንደዚህ ጀና ውስጥ ሲገቡ አሉ فاذا بالملائكه عليهم السلام اجمعين يستقبلونهم ويزفونهم احلى زفا ወደ ጀና ስትገቡ መላእክቶች ነው የሚቀበሉ ሰው አይደለም ሸሪቶን ሆቴል አይደለም ወይም ደግሞ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል አይደለም ملائكوچو ملائكه الرحمن وانجل ما يقو فطرتوچ ازاي يقبلوهانا لك مشريتنا مشرا اندمتتقبل يقبلوها معناتنو هذا الكلام يا اخوه زاري مناغرو نجر يا قران يا حديثنا يتلالق علماوش نجر كان هو نبستقر ادناغرم سلازي وسدوتنا لك امنوت يا نجر تككلنياو انتنو مناغرو اشي كرياتوم يا عقيده قداي نو طيب احلى زفه لاهل الجنه ويبتسمون لاهل الجنه فجق بلو ما انهم يقبلن ملائكه يقبلونا وتقول الملائكه كذا هلا ملائكه من لالو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اري انكم اسسساتشو كونغراتوليشن انكم زي هذا الرساتشو تفضلوا تفضلوا بلو يسقبون البالتو فنعم عقب الدار يمچرشاتشو درشاتشو ازي مهونون በጣም በጣም እኛ ኮንግራቹሌሽን እንላለንና እንኳን እዚህ አደረሳችሁ ብሎ የሚቀበሉን መላእክቶች ናቸው وهذه الايه في سوره الرعد ايه رقم 24 طيب كذا قلتوا طيب مهما لذ النعيم طيب يا اخي يا جنه ጉዳይ በጣም ጣፋጭ ነው አሉ ረጂም ጊዜ ነው ምን ቀመጠው አሉ እንደዚህ አይነት እኮ ተሰምቶ ታይቶ ወላ ተሰምቶ አያቅም እኮ የጀና ንዕማኮ በጣም እንትን ነው ግን ምን ይደረግ ሞት ቆራጭ ፈላጭ ያለ የፈለገው ንዕማ ቢኖር ምን ያደርጋል ብለን سنጠይቅ يقول النبي صلى الله عليه وسلم موت يمبال يلمالو الله اكبر هنا تلقوا نعمه እንግዲህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح نعم جنة موت كل كناك على الموت وكناتهم بسوني ألفنا وعلى اللب موت اندبق أرقويا متوالى الله سبحانه وتعالى اندبق يبق أرس أرقويا متوالى بجننا بجهنم مهكا الكتش أرقوال ملائكو بقوني زي متأمن إلال يا أهل الجنة يهنتاك على شو إلال أو يهموتكونو يعوذ بالله موتنا ويلالو يا أهل النار يهن تاكالاتو آو يهموتنا ويلالو فيذبحه الزعير دوال دموني كسكسوال قرارتو يتلوال من يبالاش كزوها لا يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت بل هو خلود خلود خلود يبالال يقول الله شو بأينا شايتاكوال موت يمبال تار دوال متوال كهم بولا راسو موتو راسو متوال موت يميبالو راسو متوال تقدلوالنا إن أنت أهل الجنة أهل النار كهم بولا موت يميبالي اللب أهل الجنة هنسي سامو من يارقالو بتقام يدستالو بتقام موت يلم ولتنيا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طول المكث في الجنة جنة كقبه على سنتن دمتو كويزا والله فلاسفاوشنا دكتوروشنا مهندسوش متو እንደዚህ አንተ ይናገሩ አይችልም አሁን ለምሳሌ አንተ ረጂም ጊዜ ነው ለማለት ብትፈልግ ምንድነው የምትለው ሚሊዮን ሰና ቢሊዮን አመት ትሪሊዮን አመት ነው የምትለው ከዛ ኳትሪሊዮን ያልከ ሄድና ጨርሰው ነምበሩ ነቢያችን ግን በጭንቅላታችን የማይመጣ አቆጣጥር ነው ያመጡ ጀነት የገባ ሰው ወይ ጀሃነብ የገባ ሰው ምን አሉ ነቢያችን لو قيل لأهل الجنة انكم ماكثون في الجنه عدد الحصى في الارض ان انت اهل الجنه بزح مريت يالو افر ويم اشوا قطرت سنت يونال وندموچ ذس جلوبال ارض بلايوانا بتاشوا بوسطوا منامن يالو افرنا اشوا سنت يونال تچلالاشو لمقطر وندموچ ايتشال ما ادلم اندزي يسون ياهل امت قويتاچو كجنات وطالاتشو ببالو أهل الجنة لحزينو بتقام يزنالو انتهتو هي نقر يا بألم بمريت يالو آشوان آفر قطرة يسوني هل آمت قويته لتوطانو ببال أهل الجنة بتقام يزنالو ولو قيل لأهل النار أنكم ماكثون في النار عدد الحصى في الأرض لأهل جهنة في قبو دمو يمريتون بمريت يالو اشوانا انتنو اثر سو عين امتات يسون عينت رزمت امتات قويتو قويتاچو كجهنم توطالاچو بيبالو لفرحو بتام يدسوت نبر ولكن خلود خلود خلود قالو نبياچ ساسل الله اكبر بزي انت لمجلص يمچل والله علم فلاسفه بيچمرونا بي انتن بيلو يهن عينت استيات ليامطو ايچلو ይህን አይነት አቆጣጥር ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም አደደ الحሳ በመሬት ያለ አፈር ቆጥረ የሱን አይነት አትችልም ይህን ጥቂት ነው ማለታቸው ነው ነቢያችን ይህን በጣም ጥቂት ነው طيب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم እሺ ሞት የለም አልহামዱሊላህ ተደስተናል ሞት የለም طيب እንትንስ እንቅልፍ ሳለ ወይ እንቅልፍ እኮ ጣፋጭ ነው ወንድሞች እንቅልፍ በጣም ይጣፍጣል እኔ ሸህ ኢብራሂም በጣም እንቅልፍ ወዳለሁ والله والله እንቅልፍ ልክ ከምግብ በላይ ነው የምወደውና እንቅልፍስ አለ ወይ በጀና قال النبي صلى الله عليه وسلم لا አለ በጀና እንቅልፍ የለም እንዴት እንቅልፍ የለለበትማ በጣም ተቸገር لا አስለን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من الذي يحتاج النوم له እንቅልፍ የሚፈልገውና የሚያስፈልገው ማን ነው አሉና እንቅልፍ የሚያስፈልገው ተዓብ ችግር ብዙ የሰራ ብዙ የለፋ ብዙ የደከመ ነው እንቅልፍ የሚያስፈልገው እዛ እንደዚህ የለም መስራት የለም እንትኑ መቸገር የለም እዛ ሚስት መቀያየር ኸምር መጠጣት يعني መዝናናትና መሳቅ መጫወት ስለሆነ እንቅልፍማ አሉ ነቢያችን بحرف الواحد ነቢያችን ያሉት እንቅልፍማ የደስታ ጊዜ እኮ ይገድላል እንቅልፍ ጣፋጭ ነው ግን የምትደሰተበት ጊዜ ልታቋርጠው አትፈልግም ከዛ የምትደሰትበት ሁኔታ ሁሉ በጀና አንድ ሰው መጥቶ በእንቅልፍም ቢሆን ሊያቋርጥ የሚፈልግ ሰው አትወደውም ስለዚህ እንቅልፍ የለም እንቅልፍ በጀና ጎጂ ነው ምክንያቱም ያቃጥል ባል ጊዜ ይዘን ሞት የለም እንቅልፍ የለም ኦኬ ከዛ እንቀጥል እሺ እኔ ጀና ገባሁ እሺ ስንት ካሪ ሜትር ነው የሚሰጠኝ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የሚሰጠኝ በጀና ምን አይነት እንትን ነው እንደሚይዘው يعني ለምሳሌ ሁለት ፓላስ ነው የሚሰጡኝ የሪያድን ያህል ነው የሚሰጡኝ ዋሽንግተን በሙሉ ከነ ዋሽንግተን ዲሲ የሱን ስፋት ነው የሚሰጡኝ ለኔ ሚስቶቹ እንድሞላበትና ምግቡ ምናምኑ ሰያራ ካርጣኢራ በሙሉ መልቼ ደስት እንደዚህ ነው ብለን ስንጠየቅ ስንት ካሪ ሜትር ነው ስፋቱ የኔ ጀና በሙሉ አይደለም የምለው የኔ ጀና ምን ያህል ነው يقول ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሞ እንዴት አርገው ገለጹ ይሄ ነገር قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اني قالوا لا اعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا الى الجنه مجرشا كجحنم يموت اسونا اسو سيوطا كجحنم يجحنم بروش يزغالو يموتام يميغبام يلم كذا بحالا يعني كسنت مليون عامت بحالا نو انا يا مجرشا كجحنم وتو መጨረሻ ጀና የሚገባ ሰው እኮ አቋለሁ አሉ። ማን ነው ይህ ሰውየው? قال النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل يخرج من النار حبوا يتفقق كجحنم ይወጣል። በሌላ ሐዲስ ደግሞ مفحما እንደ ክሰል ሆኖ ተቀጣጥሎ ነው እንግዲህ ለስንት ሚሊዮን አመት በእሳት ተቀጣጥሎ እንደዚህ ልክ فحم ከሰል ሆኖ ይወጣል አሉ። ደሞ ሲወጣ ከድክመትና ከጭንቀት የተነሳ يخرج حبوا በጉልበቱ የተፋቆቀ ይወጣል አሉ። فيقول الله الله سبحانه وتعالى من يلوال اذهب فادخل الجنه هدينا جنه غبا يلوثال فياتيها ወደ ጀና ይመጣል فيخيل اليه انها ملاء ወደ ጀና ሲመጣ ጀና ሞልታለች ይላል አንድ ሰው መግቢያም የላትም ይላል فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملاء جناكم ملتالچ يتغبا نو متلني انت يا اغر مرغچام يلاتم گيتاي ملتالچ يلال تمام نعم فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملاء نعم فيقول الرب اذهب فادخل الجنه اندغنا هيدي لوال فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها هيدنا يلال يغبال لا ساطرلاچو حديثو ازاي غبانا የዱንያን ስፋት 10 ጊዜ ይሰጣዋል ማን ነው ይሁን ወንድሞች هذا ليس ابو بكر الصديق ادنى شيء ዝቅተኛው በጣም በጀሃነም ስንት ሚሊዮን ተቀጥቶ ይወርጥ አላህ የተቆጣበትና ልክ ትንሽ ኢማን የነበረበት ይህ የመጨረሻ ደካማው የተባለ ነው የዱንያን የመረትዋን ከነከዋክብቷ ከነጨረቃዋ ከነንትኗ የዱንያን በሙሉ 10 እጥፍ የሚሰጣው ይህ ነው አሉ እንግዲህ አቡበከር ምን ሊሰጠው ነው? ዑመር ዑስማን አሊ አረኔ አንተ እኔም አንተ ከሱን ሻላለን ምክራቱ ትንሽ ኢማን አለች ሰላትም አለች ዘካትም አለች ሰደቃ አለች ራሳችን ከፍለ ማረግ ሳይሆን ያ ሰውየው እንደ ክሰል ሆኖ የሚወጣው የመጨረሻ ሰው ኢንሻአላህ አያደርገንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب مثل 10 امثالها مثل 10 امثال الدنيا فيقول كذا هلا من الى سو يتقالاچو يا الدنيا 10 اطف اسطحله الى الله من الى تقالاچ سويو اتسخر مني او تضحك مني وانت الملك انت جيتا لا الله كون ندزم يلو انت جيتا نه ملكنا انديت بنيت اشوفاله 10 يا الدنيا انديت من لا رغو ني كيت لي متا نو يلال يا نبياتين حديث نو فيقول اتسخر مني وانت الملك فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صحابي من لالهن حديث امتا يهن نجر سيلو نبياتين فغغدونا كرمتاچو انكون تايتوال ترساچو كو ايتنوال مكنياتهم غرماچو يا سويو انديت بنت تشاوت الله انت جيتاي بلو الله سيناجر فغغدوا نبياتين قالوا فضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك ادنى اهل الجنه منزله يا سونو انغدي يا الدنيا 10 اطف يميوسدو اسو نو በጣም በጣም ደካማና ዝቅተኛው የሆነው ሰው በጀነት እሱ ነው አለ አጀበን ለአምር الجنه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه له ደሞ ልንገራችሁ سبحان الله اهل الجنه لا يبلون شنت የሚባል የለም በጀነት طيب ከወጠረኝስ አስለን شنت የሚባል በመሰረት የለም ولا يتغوطون ሰገራ የሚባል ነገር የለም በጀነት ولا يمتخطون نفط يميبال بافنچا ميوطاو قشاشا يلم ولا يتفلون مراق يميبال طف يميبال مراق يلم بافاتشن طيب هولو يلم يهنام امشاطهم الذهب يعني صغراچو مياستكاكلوت مشط السو بورق يتسرانوالو ورشحهم المسك يعني كسونتاچو يميوطاو لاب لك يتمرط او يجنى شتو يالو يسو شتو ما مشتتو وازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد طباياتشو يجنى سوت طباياتشو عند عند طباي عند عند سو طباي نو عندو يمياكرف عندو يمدست عندو انتن يلم كلاتشن بجنى يغبا بمولو عند عينت طباي يالاتشو نو مكنياتهم አንድ አይነት ጠባይ ከሆነ አንዱ አንዱን ያስቀይምም አንዱ ደግሞ በሌላ ሰው አይቀየምም ምክንያቱም አንድ ጠባይ ነው ያለን አላ ኹሉቁ ረጁልን ዋሂድ አላ ሱረቲ አቢሂም አዳም ቁመታችን የሰይድና አዳም ቁመት አርገን ነው ያው ከዛ ውሃ سنታጠብ የጀና ሰው አይደለም ምን ሆነው የሰይድና አዳም ቁመት አርገን ገባለን እንዴት የቁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 60 ዚራአን ፊ ሰማ ቁመታቹ 60 ክንድ ወደ ላይ قالوا فما بال الطعام صحابه دم طياق ايتهم طيب نبياتين سغرا قال وطا نفط قال وطا شنت قال وطا انذي قال وطما يمن بلاو مغب انغدي يت يهدال بلو طيقو قال جثاء ورشح كرشح المسك سبحان الله العظيم تبلال له انت ي100 شي سوت يهل تبلال له ادلم بمولو لك اند ግሳት ነው የሚባለው መግሳት ወንድሞች ምንድን ነው የሚባለው መግሳት ምጉሳ በትግርኛ ምጉሳ እንለዋለን መግሳት ገስተህ ትገሳለህና ያው በቃ ምግቡ ይጣፋል ወይም ደግሞ በቆዳህ እንደላብ ሆኖ ይወጣና ላቡ ራሱ ሰው ሲሸተው ወይም አንተ ስትሸተው ራስህ የሚያዞር ጣፋጭና ጥሩ ምስክ እንደዚህ ይወጣል ምግቡ እኮ ነው አቡአኒ ሰንደብ አንተ በጣም ስለወደ አንተን ስም ነው ተጠቅሰው አቡአኒ ሳሁን አንተን ስትበላ ስትበላ ስትበላ ከዛው ኋላ ምግቡ ምን ይሆናል ንገረኝ እስቲ አቡአኒ ምግቡ እንደራሽ ሆኖ ነው የሚወጣ ወይም በመግሳት እንደዚህ ምስክ ሆኖ በጣም ሰው የሚያሳብድ ሸት ሆኖ ይወጣል እንዴ አቡአኒ ነው አይደለም የኔም አንተም የሱም የሷም ሁሉ አንድ ነው እንዲያውም ነብያችን بليل حديث من قالوا مسلاچو عجبن قالوا ضرب الله مثلا بالطعام لابن ادم يعني لسولجكو ضرب الله بهذا الطعام مثلا لابن آدم له أو للدنيا في الحديث يقول للدنيا أن مجب على النبي صلى الله عليه وسلم عند سو مجبك الربال بي أنا تمجبك الربال قبجال لو يبل رسوله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قزحه وملحه ولا إن شاء الله بي أنا تكمام كمام أرجو يا فرنج النايت أليان باستا مكرون بهون يا دروت النامن عمل سجاوت هونو ما ممكن يا إنجليز أجر مجب بهون هلو وإن قزحه يعني بكمام كمام أرجو بياسام روم وملحه شو أرجو بدم أرجو متو أينت مجب يقرب النام هلو ببلا فلينظر أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم واتنسته ما تنون دي إراثي بالله هذا لب واتنسته إيوهنا سقرابيت قبته إيوه من دم يخوانا دي الدنيا اندزيه نشارو الدنيا اندزيه بلي الحديث دوما ميقرمو نقر ري ابن آدم ميقرمو على النبي صلى الله عليه وسلم راسو كهودي وطاو سقرا إزا انتنو سقرابيت هونو راسو كونو كهودي وطاو كان اجو افنش اولا يكتال على النبي صلى الله عليه وسلم كان اجو ودا افنچ او ياسكمتوال لمن ياسكمتوال وندموج شتو بتام غماتام شتو سلوهونه يسو سغرالو اندزي نو ابن ادم يين تشكمو يهد دمو يكبرال لكن بجنه لا يتفلون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك وأزواجهم الحور أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا إلى السماء قالوا فما بال الطعام قال جثاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس أهن 6 تنفسات بلا 6 تنفس يسمى هل اندي أوتوماتيكا لزم لنو أمم يا مهر 6 تنفس ሁላችን አውቶማቲክ ነው የሚሄደው አይደለም እዛ ደግሞ ተስቢሁም ተህሊሉም ልክ እንደ ተንፋስ ነው የሚወጣ አለ አታሰርም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب አሁን ጀና የሚገቡ ሰዎች ጀና ገቡ ወንድሞች አሁን ለምሳሌ አንድ ግብዣ ተደረገና በየአይነቱ ምግብ በየአይነቱ እንትን ተደረገና እንግዶቹ ተጠሩ እሺ እንግዶቹ ተጠሩና መጡ ለምሳሌ በግ ታረደ በግ ሲታረድ ሁላችን እናቃለን ድሎት የሚባል አለ ታቃላችሁ ድሎት በአማርኛ ምን ነው የሚባለው በትግርኛ ድሎት እንለዋለን ድሎት ማለት ትልቅ ግብዣ 2-3 በግ ታርዶ መጀመሪያ በእንጀራ አርገህ ምን ነው ተቀርበው ድሎት በአማርኛ ድሎት ይባላል አልሐምዱሊላህ ድሎት በከርሽ የተሰራ ነውና በቅመማ ቅመም ምናምን ታጅቦ ድሎት ይቀርብና ድሎትን ትበላለህ ይሄ ነው በባህላችን የታወቀ አይደለም ታቃላችሁ በጀና ድሎት እንዳለ አላህ ሲቀበለን በድሎት ነው የሚቀበለን ናም እና በድሎት ይቀበለናል ማን አለ እንደዚህ ነቢያችን እንደዚህ አለ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم اول طعام ياكله اهل الجنه زياده كبد حوت يا عسى كبد يا عسى غبت يفيلنا يجمل አይደለም يا عسى غبت አለ እሱ ይመጣና ድሎት ሆኖ لأهل الجنة مجبرة جنة سيقبو سيأسرفو مرحبا بكم مرحبا بكم ويلكم بلو يهن دلوت يقربوا لها للنبي أجل وهذا الحديث من أصح الحديث أن زيادة كبيد حوث يقربوا تبلتان ثم كذلك تلوس أهل الجنة هن قبتوا على دلم دلوت تقربنا بلو وقواهن من يقرب الله شو كذا ثم ينحر لهم على إثره كتكدلت بهلا ثور كان يرتع من أشجار الجنة عند بريالة جنا جنة ستفتر يتفترنو أهون أهون ألو اندبوش بزا بجنة أكبابي ألو قاردننا كتالا كتالنا سار إزاي يبرلانو كجنة سار إيتمقب إيبرلانو السو أهون ألي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحر لهم على إثره ثور بريمارثنو كان يرتع من أشجار الجنة كتلا كتلنا كزافوشنا كاتكلت يا جنة كلت إيبر لا يدقى السويت تردنا لمولو جنة يقبو مغبي سرانتال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك ان انت اهل الجنه بنو تطستي الى تشوال اشي جيتاي من دنو الى له فيقولوا هل رضيتم بستهواك كله دسالاتشو فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا نعم لمن نمسو لمن نمفطرت يرسطو لنيا يسطه لمن اندسته ميلالو تمام يقول كذا فيقول الله سبحانه وتعالى انا اعطيتكم افضل اعطيكم افضل من ذلك نعم كذا يبلط لستاچو يلال قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك جناس جبتان بري ارد كلن دروت ابلهن حره العين ستهن موسيقى سمهن من قربك خمراس اتتهن وتتتهن يعني كل دستا يالو ستهن كزي يبلطاله انده يلالو فيقولوا احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا يهم تملكتوا عليه يقولوا نعمه يبلاتشو كذا يبلط نعمه لستاچو انا راض عنكم اني بتام نموداچو بنانت بتام دستهنيا نني يميلو سطوت هايسبال الله سبحانه وتعالى اني كانت بتام دستهنيا نني قتلبت على قطام يقطع بوتا ادلم سيله يمتدسته مندنو وندوچ اندزي هلال الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء لما خاف اهل الجنه يجنا سو شي فرادلو مندنو ميفروت ار نعمهو بتام بنتناله نعمهو كو ايتوت يماق نغر نو بتام بزا بتام طافتنا كذا بحالا انداي قرطباچو يفرالو حقيقه اندزي يكونو انت هون نغوس يا غرو نغوس ديغابزهنا كني غانو متنورو بيله كسو غا ينوك تفرالله نغوسو انداي موت لجو متتو انداي ابارره ويم نغوسو انداي قطابت كل غزي اندا فرح نو اهل الجنه دومو يفرالو يهن هولو نعمه كمليون امنت ك10 شي امنت بحالا يقرط يهونات يلالو طيب ان نعيمها سينتهي قالوا الله سبحانه وتعالى من يدر قال يضع الله على يمينه رضا الله وعلى شماله الخلد بجنة لسوچ بقني غناچو يا الله وديتا الله اندا فقراچونا اندوددداچو قچ ارغونا يهن يملكتالو يا الله فقر انداله يملكتونا بستغراچو دمو خلود يميبارو لزل عالم نواريوچ مهوناچون يميبال دمو باند قرص ياسقمطالاچو اهون يجنة سو يمن يلال ወደ ቀኝ ሲል ሲንተል ወደ ቀኝ ሲያይ አላህ እንደማይቆጣበትና ደስታው በጣም በጣም በጣም የማይቋረጥ መሆኑን ይመለከታል ወደ በስተግራ ሲሄድ ደግሞ የጀና ጉዳይ መጨረሻ እንደሌለው ደግሞ ያቃሉ طيب ንዕማው ቀጣይ መሆኑን እዛ በንዕማ መቆየቱም የማይቆረጥ መሆኑን ካወቅ ደስታው አሁን 100% ይሆንና تسلاچو اهل الجنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكب شوف اهو انت علماءچو من يلالو لا يعرف الجيد الا بضده ولا تعرف النعمه الا بضدها من مطرو نجر تقمنا طافچنته اتاوقوم يسون انصار ستقمس بيچا نو يغباچو اهل الجنه اهو عند سو የስርቤት እንትኑ የስርቤት መከራ አያቀም ማን ነው የሚያቀው እስርቤት ገብቶ የቀመሰው ብቻ ነው አሁን እኔ ምን አሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ተመልከቱ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم የጀናን ንዕማል ለማስረዳት ሲፈልጉ የጀሃነብን ስቃይ ይጠቅሱልናል ምን አሉ ما بين منكبي الكافر كافر ጀሃነብ የገባ ካፍር በሁለት ከሻው ያለው ርቀት አሉ በሁለት ተከሻው አንድ ሰው ከነሱ ከቀኝ ተከሻው እስከ ግራ ተከሻው ያለው ርቀት ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب السريع بفرس ያጋለብክ እንዲያው ፈረስህ በጣም ፈጣኝ ሆነው ነው ፈረስህ ያጋለብክ ከአንድ ተከሻ ወደ ግራ ተከሻ ለመሄድ 3 ቀን ይወስድበታል ይሄ ነው መጀመሪያ ያልኳችሁ የጀና ነገር ሲነገር ኢማን ያስፈልጋል من ማለት ነው ይሄ ነገር የጀሃነም ሰዎች በጣም ተላልቅ ናቸው በጣም ግዙፍ ሰውነት ነው ለምን ሊያذوق العذاب እሳት ላይ ሲቀቀሉ በደንብ እንደሚሰማቸው እንዲሰማቸው ካንድ ተከሻው ዳን ተከሻው በፈረስ ያጋለብክ ያጋለብክ ያጋለብክ ለሶስት ቀን ተሄዳለ ከዛ ጨርሰዋል بل بل له حديث من لالو عند يجهنم سو قچ ካለ ጎኑ ብቻ ጎኑ ውፍረቱ ከመካ ወደ መዲና ይሆናል አለ እንዴት ነው ይሄ ነገር ያሳብዳል والله قچ ካለ متر يعني በመትራም ተተ ብትለካው ከመካ እስከ መዲና ኢየሱስ ፍጥ ይሆናል ማለት ነው ولكن اهل الجنه ተመልከቱ اهل الجنه متن ያለ ሰውነት ነው ያላቸው 60 ب7 60 كند ودلاي 7 كند دومو غناچو تمام واعمارهم 33 سنه تقلالا وندم سيتم بجنة يميغبا ادمياچن عند نو 33 عامت بتشال تمام طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها بجنة عندت زاف على شالو النبي عليه الصلاة والسلام عنده بانتنو بفرس عرقو إياه قال بإيارو طيب لما توقعمت بهد يهن تأنتنو زافو ليش أرسوا عيش اللي مالو ايش هي هيتش نزاف من دنج قالوا مليئة بثمار وفواكه وأطايب الطعام هيتش أتكلت በያይነቱ ፍራፍሬ በያይነቱ ቅጠላቅጠል በያይነቱ ቬጂቴብልስ በያይነቱ ጣፋጭ ነገር የጣፈጠ አጣይ በጣዕም ማለት የጣፈጠ ምግብ ያዘለች አንዲት ዛፋለች 100 አመት አጋልበህ ብትሄድ በፈረስ ልትጨርሳታችን ይሄን ነው ምን በላው ማለት ነው ወአክስ ሀዛ የዚህ አክስ ደሞ የዚህ አንጻር የዚህ አንጻር እንግዲህ ይሄን የጀነት ጣፋጭነት ለማከፈለክ የጀሃነም ነው መታየው ኦፖዚት ምክንያቱም አንተ አንድ ሰው ለምሳሌ በጣም ጥሩ የሆነችው ሚስት አለችው ጥሩ የሆነችው ሚስት በቁንጅና ነው በስራዋ ነው በጠባይዋ ነው በዲንዋ ነው ምርጥ የሆነችው ሚስት ያለችው ይሄን ኒዕማ አይቆም ኢላ እሷን ፈቶ ለኢብሊስ ያጎቱ ልጅ ሆነቹ ሴት ሲያመጣና የምትሳደብ የምትማታ ገንዘብ ምልጭ አርጋ የምትበላው በጣም ቆሻሻ ሆነቹ ሰውነቷን የማታጸዳ ነገረኛ ሆነቹ ምላስዋ 73 ኪሎ ሜትር ሆነው ይህችን ሲያመጣ ምን ያቃል ያቺ ሴት እንዴት እንደነበረችውና በጣም አላህን ስላላመስገን እንዳለበት ያቃል لذلك من العلماءቹ يعرف الشيء بضده عند النجر يتواكوا بس انصار سيون نو الى له اذا اهم من بلنال يعني بانديت بجنه انديت زافالج غزفتوا سنت نو قمتوا 100 امت بفرس ارغه يغالبه كچافوا اسكچافوا بتت اتشرسوا ادلم يزي انصار تملكتو انديت زاف دمو بجحنه بالج انديت زاف በጀነት እንዳለች ሁሉ አንዲት ዛፍ ደግሞ በጀሃነም ባለች ምንድነች ይህች ዛፍ አላህ Subhanahu Ta'ala وصفها في سوره الواقعه بسوره الواقعه قالت يقول سبحانه وتعالى اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم يجناو ነገር ይሻላል ወይስ በጀሃነም ያለችው شجره الزقوم የምትባለው ዛፍ ان جعلناها فتنه للظالمين ارنا مشركوك እና ነዛ ጀሃነም የገቡ ለነሱ ፍትና ብለን የፈጠርናት ነናለይ እንሃ ሸጀራ ተخص للجحيم اصلن አበቃቀሉ አይገርማል ይቺን ዛፍ በጀሃነም ውስጥ ነው የምትበቅለው አለ እንዴ በጀሃነም ውስጥ ማፈር የለም ውሃ የለም እንዴት ትበቅላለች يقول سبحانه وتعالى طلعها كانه رؤوس الشياطين ዛፍዋ ቁማ ስታያት ላይዋ ጫፍዋ يشيطاننا إبليس انتن راسنا ميمسلوا عليه فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون النزي يجهن نفسه وش يبلان له تمام مجمرة بكالتشو بجهنم نو إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون كسوة مجمرة إساث نج بإساث نياد دقتشو راسوة إساث نج زافت هونم إنك الزائب لالو عليه إن ديت سو إساث يبال كونوا يا الله صراح من هذا القلالو بهوداتشو راب يوربتشو شجرة الزقوم بإساث يتسرات يبالو تالا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون هوداتشو سكمي مولاي بولالو ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم كذا قتلوا وها وها وها وها يلالو فإذا استغاثوا يغاثوا بإيش بماء كالمهل يشوي الوجوه كذا وها وها سيلو دمو وها يستطع شوال وها لا من البلاد شبكة فلتو فلتو فلتو يمش أرشا ديقري يدرسو يفلان يموك أو هاي ستقلنا أنت كذا فت بلو ستعطو አንጀታ ቸውና በሆዳቸው ያለ ስጋ ምናምን ሁሉ ትርግርጋሮ በመቀመጫቸው ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ثم ان مرجعهم لا الى ይህ ምሳ ነው። ምሳ ይበሉና በሉ ወደ ቤታቸው ሄዱ ይባላል። በሬስቶራንት ነው የነበሩ ዘው የናታችን ነው የቅድመ አያቶቻችን ነው ሽርክ ምናምን ይያሉ የሚከተሉት የነበሩ ናቸው። አይሰማም እንደ ወንድማችሁ አይሰማም رئيس سما البكات ربشني ما يسمعكم ما يكاشون استكاكلو نعم حجي مي نعم اوكي لكتل انجلي يسمع لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلا من يالو نبياتش صلى الله عليه وسلم عند كافر بجهنم كوچ بلو عليه غزفتو غزفتو كنو سيغلصو يا عند كافر كرمتالو درف درس الكافر كرمت بتشا كنو مثل احد احد ينبالو ترارا بمدينة يالو 23 كيلومتر كونو احد 23 انتن صفاتو 23 كيلومتر نو 23 كيلومتر نو عند سو منا يتأيك علالو جهنب يقباسو يا ربي لال نعم انيا هون كجهنب او تانينجي بمريت ملو دفتف فارقي ورق الكفالي لال كني قال لاتشو كجهنب لوتا مريتن صفات يالو ورق انا چرق انا جنزب دفدف فارقه لكفل كجهنب تشاوتون يلال علي الله يمر لسلتال من يلال مسلت شو الله اي اني طلبت منك في الدنيا اهون من ذلك بعد الدنيا كزينا الناس سيدك كمان يطلبك سقدالك انبيالك اتشركالك انبيالك ارباك سوا اتشقرالك انبيالك اهون مريت ملو ورق ستحيه مثلين مايك فري زبنا قارطة الشارم واندموش ستمايكو سولينا تناقروا من مارد لهم يعني مايكو انتنو بالتوكو رومو يسعد داسي هون يجنب النقاقر الشارع يتقرار تتقوى دلهم مايك فري